هل يجوز لي أن أؤدي عنه عمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي؟ إذا كان عاجزا كالشيخ الكبير والعجز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وأنت معجور، لكن بدون هذا الشرط، دون شرط أن يقرأ لك، بل تبرعا منك أو بمال يعطيك إياه تحج عنه. أما القراءة لا، فهذا لا أصل له، قراءة لغير ليس لها أصل شرعي يعتمد، ولكن إذا كافأك بمال اتفقت عليه أنت وإياه على أن يعطيك كذا وكذا تحج عنه لأنه مريض مرض لا يرجى برؤه، أو لأنه كبير السن عاجز، أو أعطاك إياه تحج عن ميت.